الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، من بينات الرسول صلى الله عليه وسلم أن جاء ذكره في الكتب السابقة، وقد مر بنا طائفة من البشارات التي تناقلها الأحبار عن الأحبار، والرهبان عن الرهبان، والكهنة عن الكهنة، مما يشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فتذكر تلك البشارات اسمه ومكانه ونسبه وصفاته ودينه وصفة أتباعه، وتحدد زمنه، وقد مر بنا ذلك. وقد أشار الله إلى هذه البشارات في قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. الكفار يقولون: يا محمد لست رسولا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل، أجب عليهم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فعلماء الكتاب المنصفون يعلمون صدق الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمخلصون منهم والذين يعبدون الله ويريدون وجهه ما أن يظهر لهم الحق حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فدرسنا يتعلق ببينة أخرى ومعجزة من نوع آخر، يتعلق بمعجزة تجلت في عصرنا الآن وفي زماننا الآن، وعدنا الله بها. يقول الله جل وعلا: قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي إذا كان هذا القرآن من عند الله، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ما معنى هذه الآيات؟ الله يقول للكفار: قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي هذا القرآن إن كان من عند الله، وكفرتم به وأنتم تكفرون به، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ أي ضلال هذا؟ أن تكفروا بأمر هو من عند الله وبكتاب هو من عند الله، أين أنتم وأين تذهبون؟ من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا وعد من الله، يقول الله سأريكم آياتي. أين؟ في الآفاق. ما الآفاق؟ الجهات، الجهات المختلفة. وفي أنفسهم، وفي أنفسكم، وفي ما يخصكم أنتم، وفي أنفسهم. لماذا؟ لماذا سيرينا الله آياته في الآفاق؟ حتى، أي إلى أن يتبين لهم أنه الحق، إلى أن يتأكدوا أن هذا القرآن هو الحق. وعد الله هذا متعلق بالمستقبل، سنريهم، أي في المستقبل، آياتنا. فما الآيات؟ وردت الآيات في القرآن بثلاثة معاني. المعنى الأول آيات القرآن، كما جاء في قوله تعالى: منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فآيات القرآن هي آيات، وعلى هذا سنريهم آياتنا، أي آيات الله في القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق، أي سأريكم آيات القرآن في آفاق الكون وفي الجهات المختلفة، إلى أن يتبين لكم أنه الحق، إلى أن تتأكدوا أن هذا القرآن هو الحق. وتأتي الآية بمعنى المعجزة، بمعنى المعجزة، كما أخبر القرآن أن الله أرسل موسى في تسع آيات، في تسع آيات، أي أعطاه تسع آيات، أي تسع معجزات. فتأتي الآية في القرآن بمعنى المعجزة. إذن تأتي بمعنى الآية في القرآن، النص من القرآن، أو تأتي بمعنى المعجزة. وسنريهم آياتنا، أي معجزاتنا. أين هذه المعجزات؟ قال في الآفاق، جاءت في الآفاق، وفي جهات الكون المختلفة، وفي أنفسكم. وتأتي الآية بمعنى المخلوق من مخلوقات الله: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. فالآية، المعنى الثالث للآية، هي المخلوقات نفسها. وعلى هذا سنريهم آياتنا، أي آياتنا التي أوجدتها في المخلوقات. طيب، من أجل ماذا؟ حتى يتبين لهم أن القرآن هو الحق. إذن كيف تجتمع هذه المعاني كلها؟ أيوة، سيرينا الله آياته التي في القرآن في آفاق الكون، التي هي آياته في الكون، من أجل أن تظهر لكم الآية المعجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يظهر لكم معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبين لكم أن هذا القرآن من عند الله. فعلى أي معنى حملتها من معاني الآية، فكلها تشير إلى أنها في النهاية تكون معجزة وبينة تظهر للناس صدق محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، متى هذا الوقت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم؟ قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن: إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه، خبره، ولتعلمن نبأه بعد حين. كيف؟ كيف هذا القرآن ذكر للعالمين وسنعلم خبره بعد حين؟ متى هذا الحين؟ متى سيأتينا هذا العلم الزائد؟ قبل أن أسترسل في الجواب على هذا، سأضرب لكم مثالا. روي عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أقرأ قول الله سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر. يعني الآية تقول في جمع من الناس سيهزمون ويولون الأدبار فارين. فكنت أقول لنفسي: أي جمع سيهزم؟ أي جمع سيهزم؟ ما هو هذا الجمع الذي سيهزم ويولي الأدبار؟ ما كنت أعرف من هم ولا أين ولا متى ولا كيف، لكن القرآن يخبرنا أن هذا سيقع في المستقبل. قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في درعه، لابس الدرع ويمضي وهو يقول يوم بدر، يوم بدر في غزوة بدر، يثب في درعه يوم بدر وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، علمت أي جمع سيهزم. أيوة، لما شفته يوم بدر بيقول سيهزم عرفت أنه هذا الجمع اللي جاي في غزوة بدر، وعرفت من هم وأنهم قريش وأن الهزيمة ستكون في بدر وتحددت لي. فالمعنى الذي ظهر إيش هو؟ المعنى الذي كان من قبل معروف في اللغة، معروف سيهزم، س للمستقبل، يهزم يعني يندحر، الجمع يعني جموع من الناس تجتمع، ويولون الدبر ويفرون هاربين، هذا معلوم باللغة. لكن أي جمع هذا؟ من أي قبيلة؟ في أي مكان؟ في أي زمان؟ كم عددهم؟ كيف سيفرون؟ الكيفيات غير معلومة، لكن المعنى اللغوي معروف، لكن الكيفيات مجهولة، الكيفيات مجهولة. لذلك قال تعالى واعدا لنا متى سنرى آياته في الكون، متى ستظهر هذه المعجزات. قال تعالى وقل الحمد لله، وقل الحمد لله سيريكم آياته، سيريكم آياته فتعرفونها. الله، ما المعنى الزائد الذي سيقع؟ سيريكم آياته فتعرفونها، إيش المعرفة الزيادة؟ نحن كنا نعرفها من قبل، نحن كنا نعرفها من قبل. مثال هو أحد أمثلتنا في درسنا اليوم، قول الله جل وعلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مرج، يقول علماء اللغة وعلماء التفسير، مرج يعني خلط البحرين، إذا أطلق البحر دل على الملح، فدل على أن البحرين ملحين المقصودين، أي خلط البحرين الملحين، مرج البحرين يلتقيان، كل واحد يلتقي بالثاني، بينهما برزخ، وبينهما برزخ يعني حاجز، لا يبغيان أي لا يطغى أحدهما على الآخر، يخرج منهما أي من كل منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ صغار الزينة التي توجد في البحار، والمرجان كبارها، معروف، معروف اللغة. فإيش اللي سنرى؟ إيش الزيادة؟ هذا معنى ذهني، معنى في الذهن، يتكون في الذهن، لكن الزيادة هي الكيفية، هي الصورة، هي الشكل، هي الحقيقة، هي المشاهدة، هذا هو الذي سيزيد في العلم وفي المعرفة. عمر كان يعلم أن هناك جمع سيهزم ويولي الأدبار، معروف، لكن أي جمع سيهزم؟ أي جمع سيهزم؟ في أي مكان؟ في أي زمن؟ كم عدده؟ من رجاله؟ من أشخاصه؟ من؟ هذا يعرف عند وقوعه ومشاهدته. طيب الآية تكلمنا هنا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما، معلوم، معلوم هذا ومعروف في اللغة، لكن إيش الزيادة؟ ما الذي سنراه؟ أننا سنشاهد الحقيقة، مشاهدة الحقيقة، أن الذي أخبرنا به القرآن وهو معلوم في المعنى سوف نشاهده ونستدل عليه في الحقيقة والواقع. إذن المعنى الزائد الذي سيظهر، المعرفة التي ستزيد، هي معرفة تتعلق بالرؤية، وعلى هذا فيكون العلم علمان، علم سماع وسيلته اللغة. أنا أقول لك فلان تزوج، وبعد أن تزوج رزقه الله طفلا، أنت متخيل مفهوم ولا مش مفهوم الكلام؟ مفهوم. لكن لما أجيب لك فيلم قدامك ورويك وهم بيزفوه تقول علم جديد زيادة، إيش هو المشاهدة؟ ورزق الله طفلة، أجيب لك صورته أو أجيب لك الطفل تعال نزوره تشوف ابنه، هذا ابن هذا الذي تزوج، يبقى علم آخر، عرفت لونه، عرفت عينه، أنفه، طوله، جلده، شعره، كذا، في أشياء اللي هي الصورة والكيفية. فعلم الصورة، العلم بالصورة والعلم بالشكل وسيلته المشاهدة والألوان والأحجام. فالعلم علمان، علم سماع وعلم مشاهدة. أما علم السماع فآلته اللغة، اللغة الكلمات. أنا الآن سأصف لكم بلدا من البلدان وتبقى تتخيلوا كله بتخيلوا هذا البلد، لكن لما تروح تزور هذا البلد بتلاقي صورة ثانية غير التي وصفت لك. إيش زيادة؟ أنك سترى الكيفيات والصفات والأشكال والأحجام والأبعاد والألوان. فالله أخبرنا في القرآن عن حقائق الكون وأسرار الوجود بلغة، باللغة، واللغة معروفة ومفهومة، والصحابة رضوان الله عليهم فهموها فهما دقيقا وهم الحجة في ذلك، ومرجعنا واستنادنا إلى فهم النصوص باللغة. لكن الآية إيش تقول؟ إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. متى الحين؟ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. إذن في معرفة جديدة. إيش هي المعرفة؟ معرفة الأشكال والأحجام والصورة. فذاك علم اليقين، وهذا حق اليقين، تشوفها وتراها، تراها وتشاهدها، علم المشاهدة. إذن الله يعدنا بأننا سنرى آياته في الكون مصدقة لآياته في القرآن، لتظهر بذلك معجزة الرسول المصدقة بأن القرآن من عند الله. لذلك قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب، هذا وعد من الله. تعالوا نرى ماذا حدث في الغرب. الذي حدث في الغرب العكس، عكس ما نقوله الآن. ماذا حدث؟ بدأت الثورة الصناعية والعلمية والاكتشافات للكون، الرؤية يعني مشاهدة لأسرار الكون، بدأت في الغرب. وكان في الغرب دين قد حرف، الدين النصراني محرف، الدين اليهودي محرف، حرف، حرف الدينان اليهودي والنصراني، حرفه الأحبار والرهبان، حرفه الأحبار والرهبان. في مؤتمر إسلام أباد عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، كتب لنا الأب ميشيل لولو، الأب ميشيل لولو الذي ذكرت لكم قصته في درس سابق، وهو كبير أساقفة باريس، فكتب من ضمن كتاباته قال إن الكنيسة وبعض الرهبان فيها والقصص قد حرفوا كلام الله وبدلوه إرضاء للحكام أو إرضاء للأهواء والشهوات. وتكلم في هذا وسق كثيرا، وهذا أمر معلوم. ماذا نتج عن هذا؟ نتج أن بعض الكلمات وهي قليلة في التوراة وفي الإنجيل، قليلة ليست كما هي في القرآن. في القرآن حوالي 900 آية تتكلم عن الكون وتتكلم عن مظاهر الوجود والمخلوقات، لكن في الإنجيل وفي التوراة كلمات قليلة وعبارات قليلة. مع ذلك هذه العبارات القليلة اصطدمت مع الاكتشافات العلمية. فلما وقع صدام بين الاكتشافات العلمية وبين الدين الذي حرف، انحاز الناس أول الأمر مع من؟ مع أصحاب الدين مع القصص. فقال القصص: هؤلاء العلماء التجريبيون هؤلاء لا يمكن أن نقبل أبدا منهم شيء إلا أن يقتل بعضهم، وحكموا على بعضهم بالقتل، وأن يشرد بعضهم، وأن يسجن بعضهم. وبلغ عدد الذين اضطهدوا من قادة العلوم التجريبية في أوروبا إلى 32,000 عالم تجريبي، 32,000 ممن وقعوا تحت الاضطهاد. لكن قادة العلوم التجريبية أصروا على ما يقولون، وقالوا: لا، احنا متأكدين ان احنا اكتشفنا حقائق واسباب، تفضل شوف بعينك. ووقعت مناظرات في المرحلة الوسطى بين القصص وقادة العلوم، وكان الجمهور ينقسم قسمين. ومرت الايام فانحاز الجمهور الى قادة العلوم الحديث. قالوا: طيب والقصص هذول ايش نسوي بهم؟ قالوا: احبسوهم في الكنائس وامنعوهم ان يتحدثوا عن امر الناس وامر العامة، لا دخل لهم في السياسة ولا في الحرب ولا في الاقتصاد ولا في العلم ولا ولا ولا، خليك انت جالس داخل الكنيسة، الذي يشتي يخرف يجي لك في الكنيسة. قالوا ممنوع يخرج. واقاموا دولا علمانية لا دينية، لا تؤمن بالدين ولا تقر بالدين. هذا فين؟ في أوروبا الغربية. في أوروبا الشرقية حصل العكس. قامت الثورة الشيوعية وقالوا: أبدا، هذول القصص سبب المصيبة حقنا، هؤلاء أعوان الظلمة، هؤلاء أعوان للرأسماليين وأعوان للأباطرة والمستبدين. فرفعوا شعارا: اقتلوا آخر رأس مالي، آخر رأس مالي بأمعاء آخر قسيس. ها؟ اقتلوا، يعني اشنقوا آخر رأس مالي، قتل ذبح بأمعاء آخر قسيس. وتبنوا في أوروبا الشرقية الحرب ضد الدين، وجاءت الشيوعية ضد الدين. السبب؟ السبب هو الصدام بين الدين والعلم هناك. لماذا؟ الحقيقة العلوم التجريبية سلكت طريقا سويا في تقرير الحقائق وفي الاعتماد عليها وفي تثبيت مواقف. يقول لك: عندي تجربة ومشاهدة واستنتاج، انت عندك دليل، تفضل رويني، تفضل تجربة. فقامت هذه العلوم التجريبية على قواعد صحيحة وعلى قواعد مضبوطة، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع شيئا لا علم لك به، ان السمع والبصر والفؤاد العقل كل اولئك كان عنه مسؤولا. فهؤلاء قالوا: احنا سنخضع كل شيء من السمع والبصر الى حكم العقل. فهم اقتربوا الى المبدأ الاسلامي وعملوا به في مجال العلوم الكونية. ايش كانت النتيجة؟ اسسوا هذه الحضارة التي نراها اليوم. هذه الصناعات ما كانت لتظهر، هذه الحضارة ما كانت لتكون، لولا ان هذه العلوم التجريبية اسست على قواعد صحيحة. لكن عندما كان هناك دين قد حرف وعلم تجريبي يقوم على الدليل والبرهان، وقع الصدام. وكان لا بد ان يقع، ولو لم يقع لعجبنا واستغربنا. لماذا؟ لان المسلمين منذ 10 قرون قبل الصدام، او 11 قرنا قبل الصدام بين اوروبا، في اوروبا قبل الصدام بين العلم، كان المسلمون يقولون للنصارى: دينكم قد حرف، دينكم قد بدل. كانوا يقولوا: ابدا، نحن على دين الحق، نحن على كلامه. وجاءوا واعلنوا الحروب الصليبية، ورفضوا ان يسمعوا كلام المسلمين في تبيين ما حدث، حتى وقع الصدام بين العلم الطبيعي والتجريبي وبين العلوم التجريبية وبين الدين الذي حرف. خلاص، تعرض للاضطهاد 32,000 عالما تجريبيا من العلوم التجريبية، قادة العلوم التجريبية، وفي النهاية انهزمت الكنيسة وانهزم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا؟ لأن الدين كان لا يزال يحمل الأخلاق، يحمل معاني، وإن كان فيه عقائد باطلة وباقي عندهم حلال حرام عيب مش عيب يجوز ما يجوز كذا، جت العلمانية ما في حلال ما في حرام ما في يا الله دمار قتل حروب عالمية فساد في الأرض لا حد له. فلما جاء المستعمرون خلاص اسمعوا قوة ونهضة وقوة، احنا كنا في بلاد المسلمين في مرحلة ضعف في مرحلة جهل، كنت تمر في ذلك الوقت بثلاثة وديان من وديان المسلمين ومعك ورقة تريد من يقرأها لا تجد قارئا يقرأ لك مكتوبا، ما فيش، الجهل عام والخرافات انتشرت والجهالات عمت في بلاد المسلمين والظلم استفحل وتمزيق وحدة الأمة وقع وسقوط الخلافة حدث، وأصبح المسلمون في واقعهم بعيدين عن دينهم، بل الخرافات هي الشائعة. اشتدي لكم واحدة منها ها ورويكم وين قد وصلنا. أيوة، إذا قلع سنه رجمه لعين الشمس وقال يا عين الشمس رميت لك سن حمار، قلب نفسه حمار، وأريد منك واعطيني سن غزال. سن غزال ما يركب على فك إنسان، لو جاء سن غزال يركبه ما يركب، لكن هكذا الجهل وهكذا التخريف وصل بنا إلى هذا المستوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الله الله، ومن الخرافات التي سمعتها أنا جاهل، أنا صغير طفل صغير يعني. وقف شيخ في المسجد شيخ قال ركبت امرأة سفينة وهاج البحر وتمايلت السفينة وكان مع تلك المرأة صحفة، يعني صحفة تأكل به، فسقطت الصحفة في البحر فتوجهت إلى الولي تدعوه، مش إلى الله، إلى الولي، يا ولي الله أريد صحفتي، أشتي حاجة صعبة. فاستجاب لها الولي وغرف البحر كله ونزلت السفينة ورست على قاع البحر، فرأت المرأة صحفتها فأخذتها ثم عاد البحر. لما درست جغرافيا عرفت أن البحار كلها متصلة ببعضها، فأي بحر غرف؟ لو غرف البحر الأحمر كان بيجيله من المحيط الهندي، لو غرف الخليج بيجيله من المحيط الهندي، لو غرف البحر الأبيض بيجيله من المحيط الأطلسي، لو غرف المحيط الأطلسي بيجيله من المحيط الهادي، بحار العالم كلها مشتبكة متصلة. طيب ولما غرفها والبحار ثلاثة أرباع العالم أين ذهب بها لما جفت؟ معناه أغرق الناس، أغرق اليابسة، بودها فين؟ البحار لازم تجدد يغرق اليابسة. فإذا كبر الطفل على مثل هذا الكلام يتوهم أن المسألة خرافات زي النصارى، ونحن ليس عندنا هذا، لأن الله حفظ دينه، حفظ القرآن وحفظ السنة من كل تبديل وتحريف، فديننا محفوظ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلما جاء المستعمرون قالوا لنا تريدون أن تتقدموا مثلنا؟ قلنا أيوة. تريدوا سيارات طيارات دبابات صواريخ كذا؟ تريدوا زينا؟ تريدوا تكونوا مثلنا؟ قلنا أيوة أيوة أيوة. قال اتركوا الدين كما تركناه. فبنتوا تركتم دينا قد حرف، أفنترك دينا سلم من التحريف ولم يحرف؟ فوقع بعض الناس في هذه الجهالة من المسلمين، وانتشرت العلمانية بين المسلمين بسبب هذا الجهل. وأعان على ذلك وجود بعض الخرافات التي توهمها الشباب أنها من الدين، وما هي من الدين؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك. إذن متى سيعرف الناس الحقيقة والحقائق؟ سنريهم، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. إذا انكشفت وشاهدت. اليوم حدث تقدم واسع جدا في علوم الكون، اكتشافات لأسرار الكون، لأسرار الأرض والسماء، اكتشافات في علوم البحار، من سطح البحر إلى قاعه، تطلع البحر إلى قاع، في علوم الأرض، ظواهر الأرض في سطحها وقلبها وتاريخها، كشفت أسرار كثيرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم في علم النبات، في علم الأرصاد، في علوم الأجنة التي في بطون الأمهات محجوبة داخل الظلمات الثلاث، اجدر الناس داخلها، كشفت هذه العلوم وتقدمت وانكشفت أسرار الكون. طيب، هل تكلم القرآن عن هذه المخلوقات؟ إليكم هذه القصة الواقعية. الملك فيصل رحمه الله كان يحافظ على صلاته، وكان له طبيب فرنسي جراح عالمي اسمه الدكتور موريس بوكاي. هذا الجراح العالمي جاء يعالج الملك فيصل، فرأى هذا الملك يحافظ على الصلاة وهو حاشيته، فاستغرب هذا الطبيب الفرنسي، قال كيف ملك في القرن العشرين لا يزال يصلي؟ احنا الملوك عندنا كانوا يصلوا ويروحوا الكنيسة قبل 300 سنة، اما الان ما عاد حد بيروح الكنيسة الا قلة من الناس وكذا، اما الملوك الرؤساء والزعماء ما في حد يروح الكنيسة، ناس تركوا الكنيسة وتركوا الدين واصبحوا علمانيين. طب هذا الملك مسلم والحشة كلها معاه، فسألهم انتوا صلوا؟ قالوا مش احنا بس، الامة الاسلامية كلها. الامة كلها قالوا عاد احنا كمان بنصوم وكمان تصوم. شاف ان المسلمين لازال، قال اذا المشكلة حق المسلمين هذول ما وقع لهم مثل ما وقع لنا في اوروبا. ايش اللي وقع لكم في اوروبا؟ قال احنا تركنا الدين لما اصطدم مع العلم، لما وقع صدام بين العلم التجريبي والدين في النهاية تركوا الناس الدين. اذا هذول المسلمين ما بيتركوا دينهم الا اذا وقع لهم مثل ما وقع لنا. سأل قال قولوا لي القرآن هل تكلم عن المخلوقات؟ قالوا مليان، تكلم عن الأرض، تكلم عن السماء، تكلم عن النجوم، تكلم عن الكواكب، تكلم عن البحار، تكلم. قالوا مليان. قال بس وجدتها. ايش اللي وجدتها؟ قنبلة سأفجرها في الأرض. ايش القنبلة حقك يا موريس بوكاي؟ قال أسأل بكل بساطة، انتم تقولوا ان القرآن مملوء بأوصاف الكون وظواهر الكون والمخلوقات. طيب القرآن كتب قبل 1400 سنة، هو يقول لنفسه 1400 سنة كانت معلومات الناس عن الكون خرافات، خزعبلات، أباطيل، كانت عبارة عن أباطيل وخزعبلات وخرافات وجهالات وأساطير. احنا اليوم جاء التقدم العلمي فكشف الأسرار، فإذا كان القرآن من عند الله كما يقول المسلمون فسوف نرى أن ما اكتشفه العلم مما ذكره القرآن صح، هو الحق، وعندئذ يكون القرآن متقدما على العلوم التجريبية، والعلوم التجريبية كلما تقدمت تصل في النهاية إلى ما قرره القرآن. هذا إذا كان القرآن من عند الله. أما إذا كان القرآن من عند محمد أو من قومه أو من قوم آخرين أو من شعب آخر من البشر، فسنرى الصدى، فسنرى الخرافات، فسنراه يكلمنا عن أساطير وخرافات وجهالات هي أساطير ذلك الزمان، وسنرى أن تقدم العلم يتصادم معها. فكلما تقدم العلم اصطدم مع ما قرره القرآن، وعندئذ يقع ما وقع في أوروبا، وعندئذ يترك المسلمون دينه. قال والله مسألة كبيرة، 600 مليون المسلمون في ذلك الوقت، أما الآن مليار و 200 مليون أو 300 مليون، لكن في وقت كلامه كانوا 600 مليون. قال 600 مليون يتركوا دينهم، مكسب كبير يستاهل التعب. قال لكن لا بد أن أكون علميا. كيف؟ قال ما أريد أن أفهم القرآن من كلام المترجمين، لأن المترجم يترجم لي فهمه ولا يترجمني معنى النص 100%. لا بد أن أفهم النص كما كان يفهمه أصحاب محمد، كما كان يفهم العربي وقت نزول القرآن. إذن أنا لازم تتعلم اللغة العربية. قال فقررت أن أتعلم اللغة العربية، فتعلم اللغة العربية 10 سنوات وهو يتعلم اللغة العربية ويدرس القرآن. بعد 10 سنوات سأله أصحابه وزملائه اللي عارفين، يا موريس ها؟ قال انفجرت القنبلة. قالوا كيف؟ قال انفجرت القنبلة في وفي قومي. انفجرت القنبلة في وفي قومي، القرآن كلام الله. دكتور موريس بوكاي عرفته أنا وأصبح صديقا لي، وعندما كنت رئيس مكتب التوجيه والإرشاد وجهت له دعوة لزيارة اليمن، فجاء وزارنا وألقى محاضرة في جامعة صنعاء ومحاضرة في كلية الشرطة ومحاضرة في الكلية الحربية، وأصبحت بيني وبينه صداقات، وكان يكتم إسلامه، ما يظهر أنه قد أسلم، لم يظهر إسلامه إلا قبل أن يموت بسنتين تقريبا رحمه الله. قال لي، قال أنا خشيت على نفسي لأن قومي في أوروبا يعني ألسنتهم سليطة، ولما يشوفوا واحد يقول لهم الإسلام هو الحق يستثير مشاعرهم التاريخية التي هي من رواسب الحروب الصليبية، فما يمشي، ما يخلو يمشي. قال فأردت أن أتثبت لنفسي، أطمئن لنفسي قبل ما أعلن. قال فطلبت الأكاديمية الفرنسية، أكاديمية العلوم الفرنسية، إلى محاضرة. الأكاديمية الفرنسية هي أكابر العلماء في أي بلد من البلدان، أكاديمية هذه فوق أساتذة الجامعات، هم أساتذة الجامعة، الأكاديميون، الأكاديمية العلمية. قال فقلت عندي محاضرة عن القرآن والعلم وأريد أن تحضروا. قال فحضروا، فكنت أقول لهم ذكر القرآن كذا وكذا وكذا وكذا، وأنتم لم تعرفوا هذا الذي ذكره القرآن إلا بعد 1400 سنة، فلم تكتشفوا هذه الحقائق إلا في زمن كذا وكذا وكذا وكذا، اكتشفتم كذا وكذا وكذا، والقرآن ذكره قبل 1400 عام، فقال القرآن كذا وكذا وكذا. قال وأخذت أسرد لهم من الحقائق، فإذا بالوجوم يسيطر على وجوههم دهشة استغراب وحيرة. قال فرأيت الوجوم في وجوهي، فعلمت أني أبلغت الرسالة. قلت لهم هل يوجد أحد منكم يستطيع أن يقول لي من أين جاء هذا العلم لمحمد؟ من جاء؟ أنتم لم تكتشفوا إلا الآن، ولم تكتشفوا إلا بأدق الأجهزة والآلات. وطيب ومحمد منين جاء له هذا؟ من أين جاء له هذا العلم؟ أنا أريد منكم يا حاضرين تخبروني من أين جاء لمحمد هذا العلم قبل 1400 سنة. قال فسكتوا جميعا. قال فقلت في نفسي هذه واحدة، هذه واحدة. قال فتشجعت فقلت لهم لكنه يقول إنه تلقى هذا العلم من عند الله. يقول محمد بيقول هذا العلم مش علمي، هذا العلم أنا جبته من عند الله، لكنه يقول إنه تلقى هذا العلم من عند الله. قال أردت أن أستثيرهم أخلي واحد يقول لا ما هو من عند الله وكذا يرد علي. قال فلم يرد أحد. قال فقلت في نفسي هذه الثانية. قال فتشجعت وقلت لكنه يقول إنه رسول الله. انتظر، حد يعترض؟ في أحد يخالف؟ قال فلم يرد أحد منهم ولا أحد. قال فقلت هذه الثالثة وطبقت أوراقي وأنهيت المحاضرة وأنا أقول محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. ثم ألف كتابا بعد هذا، قال خلاص شجعت، ألف كتابا موجود في الأسواق الآن، التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء المعارف العلمية الحديثة. قال الكتاب قسمه نصفين، النصف الأول أثبت أن التوراة حرفت وأن الإنجيل حرف وأن القرآن سلم من التحريف. النصف الثاني أثبت فيه أن التوراة تتعارض مع العلوم التجريبية وأن الإنجيل يتعارض مع العلوم التجريبية وأن القرآن يسبق العلوم التجريبية. فهذا أيها الأحباب هو الإعجاز العلمي في القرآن الذي وعدنا الله به، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إخواننا الذين معهم الكتب، يعني كنت أود لو أننا نقرأ ونمشي سطرا سطرا، لكن في الأكثر ليس لديهم الكتب، ولكني أشرح الموضوع وأنتم عليكم تقرؤون، عليكم أن تقرأوا هذا، جزاكم الله خيرا. سنأخذ أول شاهد في هذه اليوم، نأخذ شاهد واحد وهو معجزة من المعجزات العلمية التي تتكلم عن اللقاء بين البحرين الملحين، بين بحرين ملحين، في اللغة يقال بحر ملح وبحر مالح، مالح صحيح ولكن ملح أفصح، ها؟ وهذا ملح أجاج، ما قالش مالح وهذا مالح، لأنه الأفصح، لأنه الأفصح. فلا تستغربوا عندما أقول بحر ملح وبحرين ملحين، لأنها هي الأفصح. أقول أيها الأحباب، في عام 1873، احفظوا التواريخ هذه عندكم، 1873 شيد البحار البريطانيون سفينة سميت تشالنجر، يعني المتحدية. قالوا نشيدها بدرجة أن تصمد أمام أكبر العواصف، فصمموها بحيث أن أكبر العاصف لا تضرها وسميت تشالنجر، ورسموا لها أن تطوف في جميع البحار في العالم وأن تدرس جميع البحار في العالم، واستمرت رحلتها 3 سنوات، ثلاث سنوات وهم من بحر إلى بحر ومن بحر إلى بحر ومن بحر إلى بحر. ماذا وجدوا؟ قالوا وجدنا شيء غريب. إيش الشيء الغريب؟ قالوا إذا أخذنا عينة من البحار في البحر الأحمر من الماء سنجد أن درجة الحرارة معلومة والكثافة الوزن حقها الكثافة والثقل والملوحة وقابلية ذوبان الأكسجين والأحياء المائية لأسماك والنباتات يعني نراها مخصوصة بالبحر الأحمر. ندخل خليج عدن نلاقي الحرارة اختلفت، الملوحة اختلفت، الكثافة اختلفت، قابلية ذوبان الأكسجين بالماء اختلفت، الأحياء المائية اختلفت. نمشي شوية في المحيط الهندي نلاقي العناصر اختلفت مرة ثانية، نمشي شوية لقدام لقيها اختلفت، ندخل بحر ثاني لقيها مختلفة. فوجدنا صفات البحار، العينات التي أخذناها من البحار مختلفة عينات. في عام 1933 شوفوا كم 1933 خرجت رحلة أمريكية للأبحاث في خليج المكسيك. إيه سوت؟ نشرت مئات المحطات البحرية، مئات المحطات البحرية. إيش المحطات البحرية؟ لدراسة خصائص البحار. مئات المحطات في هذه الجهة ومئات المحطات في هذه الجهة، ثم جاءوا يدرسون فوجدوا أن مئات المحطات التي في هذه الجهة كلها متشابهة، يعني الملوحة واحدة، الحرارة واحدة، الكثافة واحدة، قابلية ذوبان الأكسجين واحدة، الأحياء المائية واحدة، هذه كل المحطات اللي هنا. قالوا إذن هذا بحر واحد. شافوا مئات المحطات اللي على الجنب الثاني، درسوها وجدوها موحدة أيضا لكن بقراءات غير القراءات السابقة. غيرها، إذا كانت الملوحة هنا 36 الملوحة هنا بيلاقوها 38، لكن جميع المحطات في الجهة الثانية تعطي 38، جميع المحطات هنا تعطي 36. قالوا الله، نحن أمام بحرين إذن، لا بحر واحد، نحن أمام بحرين ولسنا أمام بحر واحد. هذه المحطات كلها متشابهة وهذه المحطات كلها متشابهة لكن مختلفة عن المحطات الأولى. إذن هذا بحر وهذا بحر. الله الله الله، بحران يلتقيان في حوض واحد في خليج واحد، كيف هذا؟ كل يوم في مد وجزر، مد وجزر، البحر يرتفع ليشوف نفسه، يروح الحديدة ولا عدن يلاقي البحر يدخل على الساحل، هذا يسمونه المد، وبعدين ينزل البحر، هذا اسمه الجزر، ينقص. طيب البحر كله في مد وجزر، المفروض يمتزج، يحدث امتزاج نتيجة المد والجزر، نتيجة للرياح، نتيجة للأمواج الداخلية، نتيجة للتيارات البحرية، عوامل خلط كثيرة، فلماذا لا يتجانس البحران؟ سؤال من عام 1933 جاء الجواب عليه عام 1942. ايش لقوا؟ قالوا وجدنا الجواب. ايش فيه؟ قالوا وجدنا حاجزا بين البحرين. ها؟ حاجز؟ قالوا ايوه، جدار فاصل بين البحرين يفصل بينهم، هذا بحر وهذا بحر، يسمونه باللغة الإنجليزية فرانت يعني جبهة، شبهوها بالجبهة بين جيش وجيش التي تفصل بين جيش وجيش. قال لك هذا بحر له صفات وهذا بحر له صفات وبينهما جبهة تفصل بينهما. درسوا سمكها فوجدوا أنها تصل إلى حوالي 100 متر. درسوا عمقها فوجدوا أن هذا الجدار مستمر إلى آخر نقطة يتحرك فيها الماء، إلى آخر نقطة يتحرك فيها الماء. قالوا إذن اكتشاف عجيب وغريب، إيش هو؟ قالوا البحار المالحة ليست بحرا واحدا بل هي مختلفة، هذا بحر وهذا بحر. طيب، ويفصل بينها حاجز، ويفصل بينها حاجز. طيب هل تختلط مع وجود الحاجز؟ مع وجود الحاجز هل تختلط البحار هذا؟ هل هذا البحر يدخل في هذا البحر وماء هذا البحر يدخل في ماء هذا البحر وبينهما حاجز؟ في عام 1963 ومن الستينيات بدأ الاكتشاف أن هناك حاجز، وعندكم في الكتاب صورة وسأشرحها، الصورة التي في 76، الصورة التي في صورة في صفحة 76 اللي فوق، اللون الأسود هذا عبارة عن بروز من قاع البحر، امتداد من قاع البحر، عتبة يسمونها عتبة جبل طارق، لأن هذه موجودة في جبل طارق. ذهب كونين هذا العالم الأمريكي إلى مضيق جبل طارق ليدرس خصائص البحر الأبيض المتوسط وخصائص المحيط الأطلسي، لأن البحر يلتقي مع المحيط مثل عندنا باب المندب، البحر الأحمر يلتقي بالمحيط الهندي فين؟ في باب المندب. فجاء إلى مضيق جبل طارق ودرسه ورسم الصورة الشكل الذي عندنا، اللون الأسود الشديد هذا هو عتبة جبل طارق، يعني امتداد من الأرض يمثل حوض، على اليمين حوض البحر الأبيض، على الشمال نهاية حوض المحيط الأطلسي، نهاية حوض المحيط الأطلسي، ومن فوق مفتوح مسافة 400 متر إلى السطح، يختلط فيها البحران، البحر الأبيض والمحيط الأطلسي. تلاقوا أسهم فوق، أسهم ماشية من المحيط الأطلسي متجهة إلى البحر الأبيض وتدخل فيه، تقابل خط البحر الأبيض بلون أسود فاتح عندكم اللي هو الأسود الفاتح، هذا لون مياه البحر الأبيض المتوسط. الأبيض خالص، الماء الأبيض خالص هو لون البحر الأطلسي، المحيط الأطلسي. فهنا راسم لك أسهم وتبين أن مياه المحيط الأطلسي تدخل فين؟ تدخل في البحر الأبيض من فوق. لما كانت مياه البحر الأبيض أثقل لأنها أكثر كثافة فتدخل من أسفل، فتطلع على العتبة وتنزل من العتبة وتنزل إلى تحت، مادة زي اللسان، ها؟ لكن بعد ذلك تنتهي اللسانات. ليش؟ لأنها تمتزج مع محيط الأطلسي، تمتزج به، وهذه تمتزج مع البحر الأبيض. قال الله إذن هذا الماء يدخل هنا وهذا يدخل هنا؟ قالوا أيوة، البحران مياههما كل يدخل في البحر الآخر. طيب احنا أمام المحيط الأطلسي، ما دام المحيط الأطلسي بكله بيدخل البحر الأبيض المفروض يطغى عليه، المفروض يخلي خصائصه مثل خصائص المحيط الأطلسي، يبقى خصائص واحدة، ملوحة واحدة وكثافة واحدة وحرارة واحدة، مفروض يتساوى ولا لا؟ قالوا لا، لا تخافوش. ليش؟ قالوا في برزخ، شوفوا الخط الفاصل، الخط الفاصل بين الأسود والأبيض، الخط الفاصل بين الأسود والأبيض هذا هو البرزخ. إذا شفت درجة الملوحة من يمينه فستجد درجة الملوحة 37، 37، وستجدها على الخط نفسه 36.5، 36.5 درجة الملوحة. فوق فوق ستجد خط ثاني رقم 2 في 37 اللي على اليمين فوق، في ما بين اللون الأبيض واللون الأسود، فوق في الخط تجد درجة الملوحة 37، تحت بتلاقوها 36.5، الخط اللي فوقها في الجهة اليسرى 36. فجميع مياه البحر الأطلسي 36، مياه البحر الأبيض 38، لكن هذا اللي على الخط 37 يعني الوسط. طيب فإذا دخلت المياه من البحر الأبيض إلى المحيط الأطلسي إيش يحصل؟ تفقد ملوحتها وتفقد كثافتها وتفقد حرارتها وتفقد قابلية ذوبان الأكسجين الخاصة بها وتفقد الأحياء المائية. إيش تلا؟ إيش يحصل؟ تأخذ جنسية المحيط الأطلسي، تصبح مثل مياه المحيط الأطلسي تماما في الكثافة والملوحة والحرارة وقابلية الذوبان في الأكسجين. وإذا دخلت مياه المحيط الأطلسي إلى مياه البحر الأبيض، لا تدخل إلى البحر الأبيض إلا بعد أن تكتسب خصائص مياه البحر الأبيض، فتفقد خصائص البحر الأطلسي وتكتسب خصائص البحر الأبيض. الله، إذن في تبادل خصائص الآن. المياه التي دخلت من البحر الأبيض إلى المحيط تفقد خصائص البحر الأبيض وتكتسب خصائص المحيط، والمياه التي دخلت من المحيط إلى البحر الأبيض تفقد خصائص البحر الأبيض، تفقد خصائص المحيط وتكتسب خصائص البحر الأبيض. أيوة، ليش؟ حتى لا يطغى بحر على بحر، لا يطغى بحر على بحر، لا يفسد البيئة، لا يغير البيئة على الكائنات الحية. طيب من اللي بيسوي هذا؟ من الذي بيرتب هذا؟ الله عن طريق أمره للبرزخ. البرزخ نفسه هو الذي بيسوي هذا بقدرة الله. تجي المياه العابرة من البحر الأبيض تشتي تدخل، وين رايحة؟ نشتي ندخل المحيط الأطلسي، هاي كم الملوحة؟ قالوا عندنا 37، قال ما نقصي نقصي تمشي شوية، قالوا 36.5 ما ينفعش، قالوا 36، يلا تفضل ادخلوا. تجي مياه أخرى من المحيط الأطلسي تدخل في البحر الأبيض، كم معاكم؟ قالوا 36 ملوحة، قالوا ما تنفعش، قالوا قد شلينا من الذي فلتتها الأولى، من الذي تركتها الأولى قد شلينا، قد معنا ونص، قالوا ما ينفعش، كم قدكم؟ قالوا 37، قالوا ما سموح بالدخول. إذن دور البرزخ أن ينظم صفات البحرين حتى لا يطغى بحر على بحر، حتى لا يطغى بحر على بحر. أيوة، تعالوا نشوف الآن الصورة التي تحت. الصورة التي تحت هي صورة بالأقمار الصناعية، مأخوذة بالأقمار الصناعية لدرجات الحرارة في البحار واليابسة على الأرض كلها. تجدون بحر بلون أزرق فاتح، وبحر آخر بلون بنفسجي، وبحر آخر بلون أسود، هذا بسبب اختلاف درجات الحرارة. فترى بهذا الصورة عدد من البحار متقابلة بعضها مع بعض، متجاورة بعضها مع بعض بسبب اختلاف درجة الحرارة. إذن هذه الألوان المختلفة عبارة عن بحار مختلفة ملتقية في المحيطات. الشكل الذي عندكم في الصفحة التي تقابلها 77 تجدون ثلاث مناطق بحرية موجودة في الخليج، هذه بحسب دراسات علمية أجريت على مياه الخليج. وجد أن درجة التركيز، درجة التركيز في خليج عمان، خليج عمان الملوحة كم؟ 37. الملوحة في الخليج الذي من جهة الإمارات وقطر كم درجته؟ 40. بينهما منطقة أخرى التي هي ما بين خليج عمان وما بين الخليج العربي، منطقة من البحر ملوحتها تختلف عن ملوحة كل من البحرين، فهي عبارة عن حاجز وبرزخ فاصل بين البحرين. طيب إذن شوفوا كم جلسوا الناس يبحثوا. طيب متى اكتشف العلماء أن وظيفة البرزخ، علماء البحار، أن وظيفة البرزخ هو التحكم في صفات المياه العابرة حتى لا يطغى بحر على بحر. هذا لم يعرف إلا بعد عام 1970 1970-1980 يعني أخذ فترة إلى أن تم اكتشافه. طيب أول اكتشاف علمي ذكرناه عام كم؟ 1873. ده الحين قد إحنا عام 1970 يعني 100 سنة. العلم أخذ يتطور ويكتشف ويجمع معلومة جنب معلومة خلال كم؟ خلال 100 سنة، إلى أن تكاملت الصورة. فالصورة الآن يا سادة يا كرام هي هناك بحار مالحة مختلفة تلتقي بعضها مع بعض، وبينها حواجز وبرازخ، وبينها حواجز مائية وبرازخ مائية، ومع ذلك فهي تختلط بمياهها، مياهها تختلط مع بعضها، ولكن هذا الاختلاط لا يحدث به بغي، لا يحدث أن يطغى بحر على بحر بسبب البرزخ الذي عد. تمام. تعالوا لنرى ماذا قال الله في هذا. قال تعالى مرج البحرين يلتقيان، مرج يعني خلط، كما جاء في قوله تعالى بل هم في أمر مريج، أي في أمر مختلط، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا مرج الدين، أي اختلط أمر الدين، بل هم في أمر مريج. مرج البحرين يعني خلط البحرين، يلتقيان معروف، بينهما برزخ، برزخ يعني حاجز، لا يبغيان، أي لكي لا يبغي أحدهما على الآخر، أيوة لكي يمنع رغم الاختلاط لا يطغى أحدهما على الآخر. الله أكبر، انظروا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال علماء التفسير اللؤلؤ والمرجان لا تخرجان إلا من بحار مالحة، إذن الآية تتكلم عن بحار مالح. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، المرجان لا يوجد إلا في البحار المالح، وكان المفسرون يظنون أن اللؤلؤ أيضا لا يوجد إلا في البحار المالح، أما المرجان على جهة القطع هو إفرازات لحيوانات بحرية مالحة تعيش في المياه المالحة. إذن قول الله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لخصت رحلة العلماء في البحار في 100 سنة. 100 سنة لخصتها وقدمتها وبينتها لنا. فمن علم محمدا ذلك صلى الله عليه وسلم؟ من أخبره بهذا؟ من أخبره بهذا؟ الله جل وعلا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. لا شك أنكم تشتاقون أن تعرفوا ماذا قال المفسرون قبل هذا الاكتشاف، كما اشتقت إلى ذلك. أنا كنت أقول طيب نحن الآن عرفنا، فماذا فهم المفسرون؟ المفسرون لم يعرفوا هذه الحقائق، فاضطروا إلى التأويل رحمهم الله، ووقع خلاف بينهم. فريق يفسر بالرأي يغلب الرأي، وفريق يتمسك بالنص وبظاهره، فوقع خلاف بين الفريقين. كيف وقع؟ قالوا يقول الله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، الله. فقال المفسرون بالرأي، قالوا كيف تقول مرج البحرين يعني خلط البحرين وبينهما برزخ، كيف سيختلطان وبينهما برزخ؟ ما دام قلتم برزخ يبقى ما فيش اختلاط، كيف تجعلون صدر الآية يتعارض مع عجزها؟ قال الجمهور، جمهور الفاسرين، قالوا هكذا قال الله. قال الله مرج البحرين يعني خالط البحرين، بينهما برزخ، برزخ من قدرة الله لا يرى. ربنا قال كده قال كده خلاص. قالوا طيب كيف انتوا بتقولوا هذا الكلام؟ قال الله بيقول لكم برزخ لا يبغيان، ولو دخل بعضهما مع بعض لبغى احدهما على الاخر. قالوا احنا اكل. قالوا طيب وش بتقولوا مرجع؟ قالوا سنبحث لها عن معنى. ان العرب تقول للحيوانات للانعام اذا ارسلت الى المروج مرجت الدواب، اذا ارسلت الدواب الى المروج اي الى البساتين يقالون يقولون مرجت الدواب. طيب فلماذا لا يكون مرج بمعنى أرسل؟ إذا نقول مرج البحرين يلتقيان بمعنى أرسل البحرين في مجاريهما. قالوا هذا يخالف لغة القرآن وهذا يخالف لغة النبي، بل قالت العرب مرجت الدواب أي اختلطت الدواب، فالمعنى مرج يعني خلط مش أرسل. شوفوا الإشكال. بعدين جاءوا في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قالوا الله الله كيف منهما؟ طيب ايش هما البحرين؟ قالوا النهر والبحر، فسروها نهر والبحر. قالوا لكن الله بيقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ما يمكنش يكون الثاني نهر لانه لا يخرج منه مرجان، ما يخرج من الانهار مرجان ولا يخرج منها لؤلؤ، لازم يكون الاثنين بحران ملحان. فقال المفسرون رضي الله عنهم وارضاه يحاولون يحملون القرآن على أحسن المعاني، قالوا قالها على جهة التغليب، لأن يعني البحار المالحة واسعة كثيرة والأنهار إلا قليل، فخروجه من أحدهما كأنه خروج من الآخر أيضا. وبعد ما يقولوا هذا الكلام يقول بعضهم واللغة لا تساعد على ذلك. أيضا يقولوا لأنه يقول يخرج منهما. طيب ولو قال يخرج منهما للزمهم أن يقول أن يقولوا هو بحر ملح وبحر ملح، هم كانوا يحدثوا أنفسهم بأنه بحر ملح ونهر عذب، فكانوا يقولون هذا. فأسأل سؤالا لجميع الباحثين والعقلاء، إذا كان أئمة التفسير وهم أعظم علماء من أعظم علماء الأمة ومن أكثرهم علما ومعرفة لم تبلغ مداركهم هذه الحقائق، فمن أبلغ هذه الحقائق إلى النبي الأمي قبل 1400 عام؟ لم تكن هذه المعلومات متاحة للمفسرين. أن البحار الملحة مختلفة، كانوا يظنون أن البحار الملحة كلها بحر واحد. من بين لمحمد أن بين هذه البحار الملحة صلى الله عليه وسلم بينها برزخ؟ من علمه أنها تختلط ولكن لا يبغي أحدهم على بعض؟ من قال له أن عاد السبب في عدم البني هو البرزخ والحاجز؟ من أتاح هذه المعلومات لمحمد قبل 1400 عام؟ ولم تتح للبشرية إلا في 100 سنة الأخيرة، 100 سنة الأخيرة في القرن العشرين. فمن علم محمدا بذلك؟ إنه الله. هذا ما نقوله الإعجاز العلمي، أي أن القرآن نزل بعلم الله يحمل علما إلهيا هو من عند الله. فلما تقدمت علومنا ورأينا حقائق المخلوقات وجدناها متطابقة مع ما جاء في آيات القرآن، فنعلم بذلك أن هذا القرآن قد نزل بعلم الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، لكن الله يشهد بصدق ما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله وفيه علمه. أتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.